هنا نور لخالقه تعالى تعالى له أيا أبتي تعالى هنا أسرجت يا أبتي الأمال خيولا تسبق الريح الشمال هنا حطمت أسوار الليالي بنور يشعل الدنيا جلالا هنا ألبست تيجانا تباهي ملوك ممالك الدنيا جمالا طوينا الهم بشرا وارتجلنا حكايا مجد أمتنا ارتجالا سكبنا من شذا القرآن عطرا وصرنا من معادنه الخلالا وغسلنا القلوب به وعشنا به الأيام وارفة ظلالا صلاة العصر تجمعنا فنعلي من القرآن ما يغري الجبال كأننا إن تلون الذكر نحل فمنا الشهد بالقرآن سالا قرأنا الكهف فازددنا يقينا بأن لغربة الدين الجلالا وبالرحمن قمنا فاشتعلنا بنار الشوق للحور اشتعالا وفي الأنفال رتلنا أعد وعزا في ذرى بدر تعالى كتاب الله مؤنسنا بعصر تجرعنا بكفيه الوبال إذا ازدحمت مواجعنا وسالت مبادئنا مع الوحل ابتذالا ففي القرآن ما يحيي نفوسا غفت في مفرش اللهو اتكالا أبي ما أجمل القرآن شغلا وما أحلى بختمة ابتهالا يقول المبطلون كفاك وهما تعالى لمتعة الدنيا تعالى وما علموا بأني في طريقي أسير بموكب النور اعتدالا قد استأنست بالقرآن حتى رأيت سواه يلبسني خبالا من استغنى وفي كفيه بادر أيطلب في دجى الليل الهلالا ومن بذر الجبال بنى علاه أينزل عنه كي يبني الرمالا فتنا كقطع الليل تومي قلوب السائرين لها ضلالا فأحمي النفس من داعي هواها تقول نعم نعم فأقول لا لا سألجمها وأحكمها بعصر تطاول بالمفاتن واستطالا سألبس من كتاب الله درعا إذا فتن الزمان غدت نبالا وأوقد من مشاعره طريقي إذا امتد الظلام به وطالا رويت بما علمت وكل علم خلا منه الكتاب أراه آلا رويت بما علمت وكل علم خلا منه الكتاب أراه آلا